الميسر. سورة الشورى الآية 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها إذا كان الظالم غير أهل العفو، وهذا الانتصار حق بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز. ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، بل يبغضهم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي، أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين: يا ليتنا نستطيع العودة إلى الدنيا فنتوب إلى الله. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم منها، وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله، ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدا. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له أبدا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. الميسر. مركز تفسير للدراسات القرآنية.